السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل بيننا شقيا ولا محروما، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والقصد، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يرزقنا اتباع سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الساعة الطيبة إن شاء الله تعالى نود أن نتذاكر بعض أحكام القرآن الكريم والسنة المطهرة، وأن نتعلم من علم الله تبارك وتعالى ومن علم نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فالعلم لا يكون إلا من قال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وغير ذلك لا يكون له بالعلم أي نسب، وإنما العلم الصحيح هو المستمد من كتاب الله ومن صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن فقه الصحابة الكرام. وكل عالم لم يأخذ من هذا المعين فعلمه مدخول. ونحن في هذه الأمسية بمشيئة الله تبارك وتعالى نتكلم عن تكريم الله تبارك وتعالى لبني آدم، فإن الله تعالى قال في القرآن الكريم: ولقد كرمنا بني آدم. ووجوه تكريم بني آدم كثيرة جدا، إذا حاولنا أن ننظر حولنا وأن ننظر في أنفسنا لنرى شيئا من تكريم الله عز وجل لنا، فإننا لا نستطيع أبدا أن نقوم بإحصاء ولا بحصر وجوه تكريم الله عز وجل لنا. وسأتحدث اليوم عن وجه من وجوه التكريم، ألا وهو أن الله تبارك وتعالى جعل الجنس البشري يختلف عن سائر الأجناس في قضايا العلاقة بين الذكر والأنثى. فإنه كما هو معلوم أن الله تعالى امتن على الخلق بقوله وعرفهم بنفسه في قوله سبحانه وتعالى، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وقال سبحانه: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ونظام الزوجية موجود في الكون لا تخطئه العين، ولكن كرم الله الجنس البشري في موضوع الزوجية فأكرمه بأمر الأسرة، فامتن علينا قائلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فجعل رب العالمين الإنسان قد اختص بقضية الأسرة وبقضية الرحم وبقضية العلاقة الأسرية، فتجد الإنسان له زوج وله وجعله نسبا، فجعله نسبا وصهرا، فجعل هناك مصهرة. ولذلك تجد الواحد منا له أب وله أم وله جد وله جد آخر، جد أم وجد أب وجد من أم وجد من أب وأعمام وعمات وخالات وأخوال وهكذا. هذا يختص به الجنس البشري، من هذا تكريم. ولذلك كان عندنا شيء يقال عنه المحارم، وهناك المحرمات، وكل واحد منا يعرف ماذا يجوز له من النساء في الزواج وماذا لا يجوز. ورب العالمين جعل مسألة الأسرة مبنية على الزوجية وامتن علينا بها، وقال ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لم يقل لتسكنوا عندها، لا، السكن عند سكن مكان، لكن السكن إلى سكن ميل قلبي لتسكنوا إليها، لم يقل لتسكنوا عندها. ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات، ليست آية واحدة ولكن لآيات لقوم يتفكرون. مطلوب منا أن نتفكر، مطلوب منا أن نتدبر لنعي منة الله عز وجل ونعم الله عز وجل علينا. ولذلك لبناء الأسرة احتفى القرآن واحتفت السنة المطهرة ببناء الأسرة، لأنها اللبنة الأولى في المجتمع، والمجتمع الذي يريده الله سبحانه وتعالى للمسلمين هو قد بني من لبنات، هذه اللبنات هي الأسر، ودمار الأسرة دمار للمجتمع، دمار الأسرة دمار للمجتمع. ولذلك هناك سورة اسمها سورة النساء القصرى، ولها اسم آخر اسمها سورة الطلاق، سورة النساء القصرى. يقول الله عز وجل حينما تحدث عن الطلاق يتحدث عن أن هذا الطلاق يهدم أسرة فيؤثر على هدم حضارات ومجتمعات، فيقول وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يتحدث عن هدم حضارات وأمم وقرى، يربط ذلك سبحانه وتعالى بهدم أسرة من الأسر. إذن الأسرة هي النواة للمجتمع. ثم يقول في نهاية السورة التي تحدثت عن الطلاق، يقول الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن بقاء الحضارات، بقاء الأمم، بقاء المجتمعات رهن ببناء الأسرة القوية. وفي ذلك يبين أنه الذي بنى الأسرة والذي بنى الأمم بنى الحضارات والذي بنى السماء بنى الأرض سبحانه وتعالى، والسماء بنيناها بأيد وإلا لموسعون. ولذلك احتفى القرآن واحتفت السنة ببناء الأسرة احتفاء عظيما. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وفي رواية إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته، الذي ستعطيه ابنتك ستعطيه أمانة، فابحث عن الأمين الذي ستضع في يده الأمانة، لا تعطيها لرجل يتاجر فيها وفي عرضها وفي مالها، وإنما تعطيها لرجل يحفظها. ولذلك كان يقول بعض السلف زوج ابنتك لرجل تقي يخاف الله، فإن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمك، هي أمانة، فهذه الأمانة مطلوب منك أن تعطيها لمن يؤتمن عليها بحق. ويقول في الوجه الآخر تنكح المرأة لأربع، لدينها ولجمالها ولمالها ولنسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لماذا؟ لأنه جعل بناء الأسرة أعطاه سبحانه وتعالى لقبا لم يذكر في القرآن الكريم إلا حينما أعطي لأولي العزم من المرسلين. قال: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا، قنطار ذهب، فلا تأخذوا منه شيئا، جئت لكي تطلقها تأخذ منها المال الذي أعطيتها إياه، وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مهينا، وكيف تأخذونه؟ تأخذوا إزاي؟ وقد أفضى بعضكم إلى بعض. انظر إلى العلاقة الزوجية، أفضى كلمة فيها كناية عالية جدا، تشرئب الأعناق لإدراك سر الكناية في القرآن الكريم. انظروا: وقد أفضى بعضكم إلى بعض، علاقة الزوجية من الرجل والمرأة، الرجل أفضى بسره كله إلى امرأته، والمرأة أفضت بسرها كله إلى زوجها، وقد أفضى بعضكم إلى بعض. انظر العلاقة الزوجية كلها تمحضت في قولي وقد أفضى، كما قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، أنت تسترها وهي تسترك، وقد أفضى بعضكم إلى بعض. اسمع: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الميثاق الغليظ لم يذكر في القرآن الكريم إلا 3 مرات. المرة الأولى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم أولي العزم 5، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم. فإذا الميثاق الغليظ ميثاق تعقبه مسؤولية كبرى عظمى، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم. وأخذ الميثاق الغليظ على بني إسرائيل أصحاب العهود والمواثيق الذين لم يحترموا هذه العقود ولا المواثيق، أخذ على هؤلاء بالذات الميثاق الغليظ. ثم يؤخذ على من؟ على الزوج بالنسبة لزوجه. وأخذنا، وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا الميثاق الغليظ الذي أعطيته أنت لامرأتك حينما أخذتها، أخذنا منك. انظر إلى عظمة العقد، هذا العقد الذي يتم في كلمات: زوجني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، زوجتك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوفى الشروط التي تستحق أن توفى. ماذا هو؟ ما استحللتم به الفروج، فإنما استحللتم فروجهن بكلمة الله. لو سمحت ما تقطعنيش. هذا الأمر بالنسبة للشروط، أوفى الشروط التي ينبغي أن يوفي بها الإنسان ما استحل به الفرج. استحللتم فروجهن بكلمة الأحل لك ما لم يحل لأبيها ولا لأخيها ولا لابنها، حله الله عز وجل لك بكلمة الله. ولذلك كان الأمر الزواج أمر عظيم له مكانته الكبرى في دين الإسلام، مع أنها كلمة تقال: زوجني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، زوجتك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ده أمر، أصبحت هذه المرأة ترثها وترثك، ما يخرج من بطنها ينسب إليك لك، وهكذا. ولذلك جعل الله عز وجل لهذا العقد شروط، وجعل عليه واجبات ومسؤوليات وحقوق. لك أنت يا زوج حقوق، ولكن عليك واجبات، لا تنسى حقوقك وتذكر لا تنسى واجباتك وتذكر حقوقك. كل واحد منا بيفتكر إيه؟ حق إيه؟ لا، تذكر الواجب الذي عليك أولا، فكل واجب في مقابل حق، وكل حق في مقابله واجب. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن المرأة أو عن النساء: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. إذا معنى ذلك أن للمرأة مثل للرجل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. المرأة شقيقة للرجل، عليها حقوق، عليها واجبات ولها حقوق، وهو عليه واجبات وله حقوق، ولكن قال سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة. هذه الدرجة التي جعلها الله سبحانه وتعالى للرجال هي ما قاله ما قال فيها الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. اسمع، الرجال قوامون على النساء. وهذه الآية وجدنا الناس في هذا الزمان الجمعيات النسائية وغيرها رافضة لهذا الأمر. يعني لماذا يكون الرجل قوام على المرأة؟ ولماذا لا تكون المرأة هي القوامة على الرجل؟ أو يحدث تبادل في الكلام؟ ثم يقول الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء. هذه القوامة لم تكن صنيعة القرن العشرين. هذه القوامة هل أخذها الرجال استبدوا بها في القرن العشرين فأخذوها؟ أم أنها من أيام السيد آدم عليه الصلاة والسلام مرورا بجميع المرسلين؟ هي مسألة مستقرة ولن نناقش في هذا الأمر، وإنما هذه القضايا تحتاج إلى مناقشات المجال لا يتسع لها. الله يقول في علياء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله، الذي خلق الذكر والأنثى هو الذي فضل، بما فضل الله بعضهم على بعض. فمن يؤمن بهذا الكلام سيقول سمعنا وأطعنا، من لم يؤمن بهذا الكلام لا يعنينا الكلام معه أصلا. فإذا رب العالمين يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ثم قسم النساء إلى قسمين، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الصالحة لا سبيل لك عليها، وإنما تعاملها بالتكريم. المرأة الصالحة القانتة الحافظة للغيب هذه تعامل معامل التكريم، يعزها زوجها، ينظر إليها على أنها نعمة من نعم الله عز وجل عليها، نعمة أنعم الله عز وجل عليك بها، فاشكر نعمة الله عز وجل عليك وتعامل معها أفضل معاملة. أكرمها، لا تهنها، أعزها لأنها صالحة. ولكن اسمع، واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. واللاتي تخافون نشوزهن، ما هو النشوز؟ كلمة النشوز أسهلها لك، لما كنت تسير في الطريق وتجد الطريق معبد متسفلت وهناك نتوء مطب، هذا نشوز، يقال عنه إيه؟ نشز، شيء ناشز. الناشز الشيء اللي إيه؟ غير مستقيم، يعني شيء عالي كده، نتوء في الأرض مطب. هذا النشوز يكون في الأخلاق. المرأة تعصى، المرأة لا تكون أخلاقها مع زوجها مستقيمة، ولكن القرآن لم يقل واللائي نشزنا، ولكن اسمع إلى تعبير القرآن، واللاتي تخافون نشوزهن، تخاف. إذا النشوز مرض قبل أن يحدث يطب له القرآن الكريم ويعالجه. انظر، واحد يقول إيه ده هو النشوز عندي؟ احنا خدنا طبعا في اعتبارنا دايما امرأة ناشز، امرأة ناشز، الست دي ناشز، طب هو النشوز خاص بالنساء بس؟ قال لك لا، ويأتي النشوز للرجال. فين الكلام ده في القرآن؟ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح. إذا النشوز مرض يعتري النفوس البشرية ويعتري الأسر، قد يكون من المرأة وقد يكون من الرجل، ولكن القرآن الكريم في قضايا المرأة وفي قضايا الأسرة عموما تجدون كلمة الخوف تتكرر، إلا أن يخاف في قضية الخلع، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قضية الخلع تأتي من الخوف على الأسرة. إذا معنى ذلك أن المجتمع كله يخاف على انهيار أسرة. انهيار أسرة أمر يؤثر في المجتمع ككل، إلا أن يخاف. وهنا واللاتي تخافون نشوزهن، إذا قضية الخوف. وإن امرأة خافت من بعلها نشوز، بعد نشوزا أو إعراضا، الآية بعدها يقول سبحانه وإن خفتم شقاق بينهما. المسألة كلها مبنية على الخوف. إذا لا أنتظر حتى تصبح أو يصبح المرض خطيرا أو موجودا، لا، منذ البداية إن رأينا الأعراض بسرعة نبحث عمن يطب. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. انتهى. نسأل الله أن تكون جميع نساء المسلمين كذلك. لكن بعدها واللاتي تخافون نشوزهن، امرأة كيف لا تنشز، فعظوهن. أول شيء لم يقل امرأة ناشز طلق، وإنما قال واللاتي تخافون نشوزهن ها فعظوهن. قضية الوعظ، قضية الوعظ هذه، من الذي يقوم بالوعظ؟ انظروا حتى تعرفوا كيف نتعامل نحن في قضايا الأسر، ودمرنا أسرنا وأسأنا إلى ديننا نحن للأسف الذين أسأنا إلى ديننا. يأتي رجل يقول لك أصل امرأتي عملت وسوت، طب سيادتك بقى يعني يقول لك وعظتها، طب انت بتصلي؟ لا ما بيصليش. طب انت هتوعظ ازاي كنت ما بتصليش؟ ان كنت بتسب الدين، ان كنت بتشرب مخدرات، ان كنت بتقعد على القهوة لغاية الفجر، ان كنت الله، ده القرآن يقول لك فعظوهن. إذا حينما تأتي لكي تعظ لابد وأن تكون أنت مؤهلا للوعظ. مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيه هو أولا، وإلا المرأة من الممكن تقول له يا عم روح يا عم وعظ نفسك الأول. إذا لازم يكون الزوج القوام على الأسرة والقائم بأمر الأسرة، وزي قلنا في الأول إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. إذا لابد انظر في نفسك، أنت مسؤول عن أسرة، مسؤول عن زوجة، أمامك أبناء، لابد وأن تكون قدوة. حتى إذا خفت من نشوز المرأة أنت الذي تعالج، لأنك أنت القوام على الأسرة، أنت القائم بأمر الأسرة، أنت عميد الأسرة، أنت كبير الأسرة، فلابد وأن تكون مؤهلا لمسألة الوعظ. لكنها ستنظر لك، لأن خلي بالكم مهما يفعل الإنسان ويكذب على الناس من الممكن أن يخرج الإنسان على الناس كذابا ويدعي أشياء ليست في من خلقه، ويقول للناس ويحلق ويقول للناس الراجل ده بسم الله ما شاء الله ده راجل فيه وفيه وصفه، لكن اللي عرفه على حقيقته مين؟ زوجته. يدخل البيت بيترهل، تظهر أخلاقك على حقيقتها. لا يستطيع الإنسان أن يكون 24 ساعة كذابا، لا، يكذب أمام الناس كلهم، لكن لما يروح البيت حقيقته تظهر. وأول من يعي حقيقة الزوج هي زوجه، تطلع على أخلاقه فتعرف إن كان يكذب أم لا. فحينئذ حينما يجي تقول له بقول لك إيه اوعز الناس كلها بس ما تجيش توعزنا، ما أنا عارفاك، مش أنا إيه يعني، مش كده ولا إيه؟ فإذا القرآن حينما يقول فعظوهن، يبقى لابد الكلام ده يوجه لإنسان مؤهل لأن يعظ. واحد. اتنين، قضية الوعظ مش كلمة، قضية الوعظ للساعة، قضية الوعظ قصة طويلة، قصة طويلة، عملية تربوية، يهدي الحائر ويرشد الضال ويعلم الجاهل ويذكر الغافل، والغافل لن يذكر في ساعة ولا ساعتين، والجاهل لن يعلم في ساعة ولا ساعتين، وهكذا. الضال لن يهتدي، الحائر لن يرشد في ساعة ولا ساعتين. عملية تربوية. انظر، فكلمة فعظوهن قصة، قصة طويلة. القرآن الكريم بيجمل، لكن المصطفى عليه الصلاة والسلام والصحابة يوضحون هذه الأمور بتفاصيل. فعظوهن، يقول لك أنا وعظت، هي كلمة وخلاص، قلت لها اتق الله، لا، ده محتاج تبين لها وتصرف لها في البيان وتصبر عليها وتتحمل سوء خلقها، وهي مطلوبة كذلك أن تفعل هكذا. فيقول فعظوهن، ما جاتش بالوعظ اللي هو عملية تربوية طويلة الأمد، قالوا واهجروهن، لم يقل اهجروهن، لا، واهجروهن في المضاجع، لأنه لا يحل أن تهجر أخاك فوق 3 ليالي. فأنت هنا هذه امرأة مسلمة وزوجتك، كيف تهجرها؟ قال لك في المضاجع، إذا مفيش خصومة مش مقصرة، العلاقة بينهم وبين بعض في البيت مفيش مشكلة، مش متخاصمين، ولكن واهجرهن في المضاجع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تهجر إلا في البيت، يعني لا تترك البيت، ما تقولش خدي هدومك وروحوا عند أمك، وإنما قاعدة في البيت معاك، والمعاملة عالية جدا، إلا أنه هجران في المضجع. ولذلك قال ابن عباس وليها ظهرك في أثناء النوم فقط. هذا الأمر يستمر قد إيه؟ لا يزيد على شهر الهجران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث ما حدث من زوجتيه السيدة عائشة والسيدة حفصة في القصة المشهورة في سورة التحريم، إن تظاهر عليه تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، حينما حدثت هذه الحادثة قال منهم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، يبقى أقصى مدة، ولو وصل الإنسان للأربعة أشهر لا يجوز، لأنه بعد ذلك يدخل في حكم الإله، للذين يقولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق. ولذلك القاضي لو واحد حلف ألا يقرب زوجته لمدة أكثر من 4 أشهر يأتي القاضي ويقول له إما أن يعني تحنس في يمينك وتكفر، وإما تطلق، وإن عزموا الطلاق 4 أشهر لا يزيد على ذلك، للذين يقولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، انتهى الأمر. وإن عزموا الطلاق يلزم إما أن تعزم الطلاق وإما أن تكفر عن يمينك، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا الهجران له آدابه، ومن هي المرأة التي تهجر؟ ليست كل امرأة واحد يقول لك أنا، لا، المرأة التي تهجر هي التي لم تكتفي بالوعظ، والوعظ قصة كما قلنا، وهذا الذي يعظ يكون مؤهلا للوعظ. إذا تحسن أخلاقك أنت أولا قبل أن تطالبها بهذا، تعلم أنت الأول. وكل واحد منكم يتسابق إلى رضا الله، المفروض الأسرة المسلمة الزوج والزوجة اجتمعتما في بيت واحد من أجل ماذا؟ من أجل أمر عظيم، إرضاء الله عز وجل، من أجل أن تخرجوا للمجتمع المسلم ذرية صالحة. لابد أن يفهم كل واحد وأن تفهم كل امرأة أنهما ما اجتمعا إلا من أجل هذا. الأسرة محضن شرعي لإخراج أبناء للمجتمع صالحين، مطلوب منك أن تخرج أطفالا صالحين مسؤول عن تربيتهم. لكن لو وجد الولد والبنت الأب والأم بأخلاق سيئة، من الممكن أن يقلدوا الأب أو الأم وتخرج أبناء مفككين للمجتمع. فيقول سبحانه واهجروهن في المضاجع، ثم قال واضربوهن. الضرب لن يكون إلا بعد ماذا؟ إلا بعد هذه الرحلة الأخيرة. ومن هي المرأة التي تضرب؟ لأنه الإسلام بيقول الضرب، والله ربنا اللي قال، وهذا الضرب ليس يكون ضربا له شروط وله أداب وله صفات، لا يكون ضربا في الوجه، لا تضرب ابن آدم على وجهه، ولا تضرب امرأتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلد جلد العبد ثم تجلس بينه يديها في الليل، لا، يضربها كضرب واحد يضرب بناته بالبوكس او يديها بالدماغ او يضرب بكذا او يكسر، لا، ده الضرب. ولا تضرب اي امرأة، الصالحة لا تضرب، الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يقول لك ده ربنا امرني بالضرب، ضرب مين؟ التي تخاف نشوزها ولم تأتي بالوعظ ولم تأتي بالهجران. قال واضربوهن. ولذلك العلماء حتى تقول لك الضرب يكون بمنديل ملفوف بسواك مش بملة سرير، يعني مش كده ولا ايه؟ فيقول واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وصلنا إلى الطريق ولم تعد المرأة ولم تهتدي الحائرة ولم ترشد الضالة ولم تتعلم الجاهلة ولم تتذكر الغافلة. إذا اترك أنت الأمر جانبا، اترك أنت الأمر، الأمر بقى هنا لمين؟ للمجتمع. وإن خفتم، موجه للأولياء للقاضي ولي الأمر، المجتمع، أسرة تنهار المجتمع يتدخل، وإن خفتم شقاق بينهما. أصبح الأمر بعد هذه الحالة ما بقاش نشوز، بقى إيه؟ شقاق. وإن يبقى متى يتدخل؟ الناس، الأهالي، الأقارب، الأولياء، حينما يشرفان على الشقاق. شقاق هيبقى كل واحد في شق، الأسرة تتهد نصين، هتنشق. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إن يريد إصلاح، يقول الله إن يريد طلاقا، لم يذكر الطلاق، بل قد إن يريد إيه؟ إصلاح. فالشرع يتشوف للإصلاح لا للطلاق ولا للهدم. ولذلك جاء في الحديث إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، وهو حديث ضعيف، إلا أن المعنى لا شك المعنى مستقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الشيطان يبعث سرايا كل يوم، سرايا الشيطان، فيأتونه في آخر اليوم يسأل كل واحد ماذا فعلت، يقول كذا، يقول له اتنين اتخنقوا لعلهم يصطلحوا، لا واحد يقول له ما زلت بفلان حتى طلق زوجته، يقول له أنت. إذن الشيطان يفرح حينما تنهدم الأسرة، حينما يطلق رجل زوجته. ولذلك قال وإن لم يكن وماق ففراق، وأقبح الحلال هو الطلاق. ولذلك لم يقل الشرع إن يريد طلاقا، بل قال إن يريد ماذا؟ إصلاحا. الشرع يتشوف إلى ماذا؟ إلى الإصلاح. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. طيب، إن لم يريد إصلاحا ورجع الحكمان وقال لا، لن تستمر هذه الزيجة أو الأسرة، ما ينفعش، لأنهم عند وقت معين قد يصل إلى مرحلة من البغض والكراهية. لو أصررنا على استمرار الزواج قد يقتل الزوج زوجته، أو قد تقتل الزوجة زوجها. ولذلك الإسلام ما فيهوش الجواز الكاثوليكي اللي ملوش حل، لا. ولكن انظروا إلى المراحل التي يمر بها الإنسان. وصلنا إلى الحال الأخيرة، رجع الحكمان فقالوا فقال لا مش هينفع، نعمل إيه؟ إذا نطلق، اتفقنا على الطلاق. عندنا أنماط من الطلاق متعددة، يقول لا علي الطلاق بالثلاثة ينفع، علي أنت علي حرام زي أمي وأختي، هذا منكر من القول وزور. لا، يأتي إليها فيقول لها أنت ما موقفك؟ أنت حائض؟ تقول له آه، يقول لها طب لما تطهري قولي لي. ليه؟ لأنه لا يجوز أن تطلق الحائض. سبحان الله، ده طلاق بدعي. طب طهرت ومسها جماعة ينفع؟ لا، يبقى طلاق بدعي لأنها قد تكون حملت، يبقى يستنى لغاية ما تحيض ثم تطهر ثم يطلقها. ايه ده؟ ايه العراقيل دي؟ عراقيل امام الطلاق. اه، كل دي موانع حتى لا يكون الطلاق الا في حالة واحدة، الرجل راغب تماما في انفصام الامر، لا غضبان ولا زعلان، دي المسألة مش الزواج ده مش هيتم، لازم تنهار الاسرة. واضحة؟ يبقى شوف الطرق التي جعلك الشرع. طبعا احنا بنعدي كل ده وبنخفز، ويقول لمراته انت عملتي طبيخ ايه النهاردة؟ انت طالب، تروحت عند امك؟ اه، علي مش كده ولا ايه؟ هو ده اللي بيحصل. ويجي بعد كده الانسان يعمل عنده مشكلة كبيرة ويقول لك حلوا لي اشكالية. احل لك ايه؟ ما انت ما اتقيتش الله. ولذلك الآية دي تسمعوا فيها كلام غريب في سورة الطلاق او سورة النساء القصرى. يبقى شفتم المراحل مشيت ازاي، من اول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، فالصالحات قانتات حافظات لغايه ما وصلنا وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. طيب، وصلنا للحاله دي، ماذا يفعل؟ كما قلت لحضراتكم، يقول لها، والكلام ده جبناه منين؟ من سورة الطلاق. اسمع الآية بتقول لي ربنا سبحانه وتعالى، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي، والحكم موجه للأمة، ولكنه نظرا لعظمة الحكم ولجلالته ولأهميته أمر به المصطفى عليه الصلاة والسلام صراحة إمام الأمة: يا أيها النبي. ثم لم يقل إذا طلقت، قال إذا طلقتم يبقى الأمر لينا، ولكن وضع في الوجه مين؟ كبير الأمة عليه الصلاة والسلام إمامها. فنظرا لضخامة الأمر وعظمته، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يعني إذا أردتم تطليق النساء، كما قال إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. إن لم يقول عليها العلماء للاستقبال، يعني مستقبلات العدة، في قبل عدتهن، في بداية العدة. طب بداية العدة إيه؟ بداية العدة يقول في سورة البقرة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لن ندخل في الخلاف بين الشافعية والأحناف، القرء هو الطهر ولا الحيض، الراجح إنه الحيض. يبقى ثلاث حيضات، يبقى في قبل تكون مستقبلة العدة، مستقبلة العدة، ما ينفعش إنها تطلق في الحيض، يبقى في طهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسها فيه، لأنه لو مسها فيه لعلها كانت حاملا فتطيل عليها العدة، مش هنعرف بقى تعتد بالحمل ولا تعتد بالقروء. فشوف عشان تبقى عارف، لا يجوز للمرأة أن تطلق في حيض ولا في طهر مسها فيه، في حالتين، لا حيض ولا طهر مسها فيه. أمال في إيه؟ إما في حمل قد استبان، تكون حامل ومعروف إنها حامل، أو في طهر لم يمسها فيه. واضح الكلام؟ فقال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. احسبوها كويس وعدوها كويس، لأن العدة مش حق للزوجة بس ولا حق للزوج بس، لا ده حق لله أولا، فيها حق لله وفيها حق للزوج وفيها حق لمين؟ للزوجة. وفيها حق لمين تاني؟ لو طلقت للزوج الجديد، كل واحد له حقوق متعددة. وأحصوا العدة، اسمع، واتقوا الله ربكم، وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. يبقى رب العالمين يأمرنا بتقواه سبحانه وتعالى، لا تخرجوهن من بيوتهن، لأن الإنسان بمجرد ما ولادي طالق هيحصل إيه؟ تقول له السلام عليكم أهلائك وخلاص، مش أنت طلقتها، لم الحاجة وناخدها ونمشي، ما ينفعش. طب ممكن ولادك لعل أخد حاجتك وامشي، ما ينفعش. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، ده الأمر الله، لا يجوز لك إنك تخرجها ولا يجوز لأهلها إنهم يجوا ياخدوها. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال بعض العلماء الزنا، والبعض قال وقولهم وجيه، الفاحشة المبينة وفي قراءة مبينة واضحة ظاهرة، الفاحشة إنها تكون صليطة اللسان، تبدأ تقل أدبها وتشتمه في أثناء العدة، ما اتطلقت تشتم أهله ولو عايشين في بيت عيلة، تبدأ تشتم أمه، تشتم إخواته، تشتم كذا. قد يتسبب هذا الأمر في ماذا؟ في مشاكل عائلية كبيرة جدا. فقال إلا أن يأتينا لو أتت بالفاحشة المبينة وتسببت في مشاكل، لا تتكل على الله تروح في بيت زوجها، في بيت أهلها. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله. لما يجي الزوج يقول لا ما ينفعش، عف حقي إنها تقعد، أو يجي أبوها يقول ما ينفعش تبقى مطلقة، تقول له لا، ده مش كلامك أنت ولا كلام الزوج ولا كلام الزوجة، ده كلام مين؟ تلك حدود الله. اسمع، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ولا ظلم الناس؟ ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ثم يقول لي ربنا جعلها تقعد في بيت الزوجية، وقال لا تخرجهن من ايه؟ بيوتهن. سمى بيت الزوج بيتها في أثناء العدة، مع انها قاعدة فترة بسيطة، ولو العدة خلصت هتمشي وتنقطع علاقتها بالبيت، لكن لماذا قال لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج؟ قال لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا. إيه هو الأمر؟ إيه هو الأمر اللي ربنا ممكن يحدثه؟ إنها من الممكن إن شايفها في البيت. بقول لك ما هو شايفها في البيت، طب تتزين؟ آه تتزين. ما تتزينش ليه؟ ربما طابت في عينه فراجع نفسه مرة أخرى وأحس بندمه، أو هي رجعت لأن الوش في الوش وبيقابلوا بعض لغاية الأمر إنها تنفصل عنه في المنام فقط. في البيات بتنفصل عنه، هي شايفها قدامه في البيت شايفها، لأنها علاقة الزوجية لا زالت موجودة. ولذلك قال في سورة البقرة: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. من حقهم في أثناء فترة العدة الرجعية أن يراجعها، بإذنها، لا مش بإذنها ولا بإذن وليها ولا بإذن الأسرة، بعولتهن، الزوج هو اللي من حقه أن يراجع في فترة العدة الرجعية فقط. وأقول لكم يعني إيه العدة الرجعية الوقت. إذن في الفترة دي لعل الله يحدثه بعد ذلك، تحلو في عينيه وإيه ويراجعها، لعل الله يحدثه بعد ذلك أمرا. إيه هو الأمر؟ الرجعة. ثم يقول الله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن. خلصت العدة، خلصت العدة، فإذا بلغن أجلهن، مش خلصت خلصت، لأن بلغنا يعني شارفنا على الانتهاء، لأن لو خلصت خلاص ما بقاش له حق في الرجوع. فإذا بلغن أجلهن فماذا عليه؟ فكما قال في سورة البقرة: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فقال: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. إما تمسك، يعني إيه يمسكها؟ يراجعها فيقول لها: أنا رجعتك. طب كيفية المراجعة؟ زي ما طلقت، أنت لما طلقت قلت لها إيه؟ أنت طالق. فلما ترجع قول لها: أنا رجعتك على كتاب الله وسنة رسولي صلى الله عليه وسلم. يفتكر نفسه لازم يروح للمأذون يجيب واحد شيخ وقول له: رجع لي مراتي. لا لا لا، المراجعة سهلة جدا. راجع، انت اتجوزتها على ايه؟ على كتاب الله وسنة رسولي صلى الله عليه وسلم. قول له: رجعتك على كتاب الله وسنة رسولي صلى الله عليه وسلم. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. يتسرح بالمعروف، وفي آية أخرى تسريح بإحسان. يبقى التسريح انها تروح لأهلها وتشوف حل سبيلها بمعروف وإحسان. يا الإمساك اللي الرجعة يكون بمعروف وإحسان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. حد مننا بيعمل كده؟ حد يجيب شهود في الطلاق أو شهود في الرجعة؟ خد بالك، انت يمكن العربة تروح تجيب الشهود وتيجي عشان تطلق، ممكن تكون الغضب راح، مش كده ولا لا؟ ورجعت في كلامك، او تروح للشاهد يقول لك: يا عم طب ما نجي نصلح بينكم مثلا. لكن المشكله انكم بتخالفوا شرع الله يا مسلمون، فبيكون النتيجه تفتيت للاسر واخراج اولاد طاره مع زوج الام او مع مرات الاب. انتوا اللي بتعملوا كده في نفسكم. شوف الشرع بيجعل عراقيل امام هدم الاسره. الله ارحم بنا من انفسنا على انفسنا. فانظر ماذا يقول الله تعالى: فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا على الطلاق او على الرجعه زي ما اشهدت على الزواج. مش الزواج كان فيه شهود؟ واشهدوا زواج اتنين اصحاب يكونوا عدول، مش اي اتنين من على القهوه، لا، زواج عدل منكم، مش شهود زور، زواج عدل، ناس عندها دين وخوف من الله عز وجل، زواج عدل منكم. واقيموا الشهاده لله. يا شهود ما تشهدش لصاحبك، ما تشهدش لقريبتك، ما تشهدش مجامله لرئيسك في العمل، لا، الشهاده تكون لمين؟ للي خلقك، اللي هتروح له في الاخر، اليه المرجع، اليه المصير، اليه المآب. واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهاده لله. واقيموا ذلك. ثم قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الايه دي بتتكلم عن طلاق. خدوا بالكم من امر مهم جدا، الآيات دي بتتحدث عن الطلاق. انتوا لما تيجوا تقرأوا القوانين اللي بتتحدث عن الطلاق والزواج تجدوا لغة جافة، مسألة جفاف، مسائل قانونية. لكن رب العالمين لما بيتكلم ما بيتكلمش بأسلوب القانونيين، لا، ده رب بيخاطب القلب، بيخاطب عقل الإنسان، بيخاطب فطرة الإنسان، بيعالج الإنسان من جميع وجوهه، كل مشاكلك بيعالجها دفعة واحدة، مش بيعالجها من ناحية قانونية، لا، ده معالجة عقائدية، بيهزك هز، بتأخذ النصوص بمجامع قلبك. فانظر إلى الآية القارعة يقول فيها سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذه الآية في سورة الطلاق، الآية اللي بنسمعها في الوعظ وفي العقيدة في سورة لا يوجد في القرآن الكريم مثل هذه الآيات، لا يوجد في القرآن الكريم كله مثل هذه الآيات موجودة في مكان واحد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرج من كل شيء. لماذا؟ لأن المشاكل الزوجية إما مشاكل نفسية وإما مشاكل مادية، ولا في حاجة ثالثة؟ هي مشاكل نفسية، رجل مكتئب عنده مشاكل في الشغل، بيجي في البيت يجد امرأة مش مقدرة، مش كده؟ مش مقدرة، أنا بشتغل شغلتين ومش حاسة بيه. أو واحد بيجي يجد امرأته طفحة دم مع عيالها، مش حاسس بيها، لا هو حاسس بيها ولا هي حاسة بيه، مش كده؟ فبناء على ذلك بتقوم مشاكل بينهم وبين بعض. أو تكون المشاكل مسائل مالية، العيال والفلوس ومش عارف إيه ودخول المدارس والأعياد، مشاكل مالية أو نفسية. علاج المشاكل النفسية، يعني أنت لما تيجي تحدث شقاق بين زوج وزوجة يقول لك فتش عن المرأة، دي مجاملة، لا، فتش عن التقوى. يبقى الآية بتتكلم عن إيه؟ فتش عن التقوى، انهيار الأسر سببها قلة التقوى. من الآخر، فقال لك العلاج أهو: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كل المشاكل تحل بالتقوى. هل جربنا أن نحل مشاكلنا بالتقوى؟ مين فينا جرب أن يحل مشاكل المرض بالتقوى، مشاكل الأولاد بالتقوى، مشاكل المالية بالتقوى؟ مين؟ قليل جدا منا الذي يفعل هذا. قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لدرجة أن ابن مسعود يقول أجمع آية في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان، سورة النحل، وأرجى آية في القرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تصور حينما يرزقك من حيث لا تحتسب، ما يخطر لكش على بال، تكون كل الأبواب مسدودة أمامك. التقوى إن اتقيت الله فتح عليك مغاليق رزقي، سبحان الله، تفتح عليك الأبواب من حيث لا تدري ولا تحتسب. جربها، جرب أن تعالج مشاكلك بتقوى الله عز وجل، جربه. لو كانت عندك مشكلة مع زوجتك ابحث عن التقوى، لو الأخت عندها مشكلة مع زوجها تبحث عن التقوى. كل واحد فينا يراجع نفسه ويوزن نفسه بميزان الكتاب والسنة، ويشوف نفسه موقفه إيه، لأن كل واحد فينا حاطط في دماغه ما بيغلطش، الغلط هي الغلطانة، وهي حاطة في دماغها إن هو زوجها الغلطان، والغلط راكبه من فوقه لرجله، مش كده ولا لا؟ لكن لو كل واحد فينا عرض أعماله هو بتجرد كامل على التقوى، سيجد الواحد، كل واحد فينا سيجد الزوج أنه مخطئا في حق زوجته، والزوجة تجد نفسها مخطئة في حق زوجها أو في حق الله. ولذلك كان يقول بعض السلف: إني لأعصى الله فأجد ذلك في خلق زوجتي ودبتي. يجي يركب الدبة توقعه تبقى شموس، زوجته تدخل عليها تجد مشاكل. لو عصى الله، تيجي انت تعصى الله تركب العربية تلاقي العربية عطل، تيجي تمشي تدخل على المدير بتاعك في الشغل يحدث مشكلة، لأن انت أخطأت مع الله. فربنا كما قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، فربك يعاقب. ومع ذلك سبحانه وتعالى يقول: ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. فقل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرزق يأتيك من حيث لا تحتسب. ربنا يده سحاء الليل النهار، لا تغيضها كسرة الإنفاق سبحانه وتعالى. ربه إذا كانت في مشاكل في البلد، مشاكل في الدولة، مشاكل في المجتمع، مشاكل في العالم، إياكم أن تظنوا أن هذه المشاكل بكون فيكون كل المشاكل تتحل، ولكن ربنا يضيق على من يستحق التضييق، ولكن يفتح على من يرحمه سبحانه ويفتح عليه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مش كده وبس، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عارف يعني حسبه؟ يعني كفيه. أما تقول حسبي الله يعني كفيني الله، ربنا كفاني مش محتاج لحد تاني. ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني كفيه. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني حسب من اتبعك من المؤمنين الله. فيقول هنا سبحانه ومن يتوكل على الله فهو يكفيك كل شيء، يكفيك كل، يكفيك الظلام، يكفيك الفقر، يكفيك المرض، يكفيك كل شيء. ومن بس بشرط تتوكل. والتوكل ايه هو؟ التوكل انك تفوض الامر لله وان تعتمد عليه وان تثق فيه، هو ده التوكل. فاعبده وتوكل عليه. يبقى التوكل تفويض الامر لله، تفوض الامر بصدق وبثقه وباعتماد عليه، تثق فيه وتعتمد عليه وتفوض الامر اليه وتتقيه سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا، ولذلك قالوا لا يفتقر تقي، وإن حدث افتقار فنقص في التقوى. فيقول سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني كفيه. إن الله بالغ أمره، أمر الله سيصل إلى منتهى. هل يوجد أحد يمنع أمر الله يعني ينفذ؟ إن الله بالغ أمره، قد جعل، قد للتحقيق، قد جعل الله لكل شيء قد أرى، قد أرى بتسكين الدال، قدر يعني كمية، زمان محدد، كمية محددة، الذي حدد كمية، الكن، الكيف، العدد، وفي الزمان التوقيت. قد جعل الله لكل شيء قدرة، كل شيء ربنا قدره بالكيف والكم والوزن والطول والعرض والزمان والمكان والمحل، قد جعل الله لكل شيء قدر. ثم انتقل الحوار للحديث أو الأمر من الله عز وجل وكلام ربنا إلى الحديث عن ماذا؟ عن موضوع مهم جدا اسمه العدة، عدة المرأة. قال واللاتي قد جعل الله لكل شيء قدرة، واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم، اللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر. هذكر لك أنا الكلام سريع كده عشان تبقى على عين. المرأة إما أن تكون بتحيض أو لا تحيض، بلغت سن اليأس أو كانت صغيرة ما بتحيضش، يا حائض يا ما بتحيضش، يا إما تكون حامل، مش كده ولا لا؟ والعدة إما تكون عدة امرأة مطلقة أو عدة متوفى عنها زوجها، تمام؟ وممكن يكون مدخول بيها أو غير مدخول بيها، مكتوب عليها أو طلقها زوجها، مظبوط؟ كل واحدة من دول لها عدة. أقولهم لك سريعا، الست التي تحيض عدتها دي ثلاثة قروء، يعني ثلاثة حيضات، ثلاث حيضات، تحيض وتطهر، تحيض وتطهر، تحيض انتهى ايه؟ الحيضة الثالثة انتهت عدتها، تمام؟ التي بلغت سن اليأس ولا تحيض عدتها قد ايه؟ اهو ثلاثة اشهر، بس مش اشهر يناير فبراير مارس، لا، الاشهر الايه؟ القمرية العربية، اشهر القمرية اللي محرم صفر ربيع اول، مش كده؟ ثلاثة اشهر عربية. طيب المرأة التي حامل، هتيجي الآية ان عدتها ان تضع الحمل، يعني لو هي اتطلقت النهاردة ولدت بكرة عدتها خلصت، واخدين بقى؟ لو ولدت بعد تسعة اشهر عدتها خلصت، يبقى عدتها ممكن تكون يوم وممكن تكون قد ايه؟ تسعة اشهر. واضح الكلام؟ يبقى الحامل كده، الايه هتقول كده الكلام. طيب المرأة التي توفي عنها زوجها عدتها قد ايه؟ اربعة اشهر وعشرة. طيب التي تزوجت ولم يدخل بها، معقود عليها بس وطلقت، قال يا أيها الذين آمنوا في سورة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فيش عدة خالص، واحد، لأن العدة لبراءة الرحم، واحد كتب على واحدة وطلقها النهاردة، تتجوز آخر النهار في نفس اليوم، يجي لك واحد يقول لك انا طلقتها ووقع الكلام مني واعمل ايه يا عم؟ وانت كنت مستعجل على الطلاق، اما انت طفحت الدم لغايه ما ابوها وافق وقدرت تجيب المهر وتكتب عليها، اول ما كتبت عليها تاني يوم جاي تطلقها، يجي يقول لك حل لي المشكله دي. لا مفيش مشكله يا حبيبي، القضيه كلها مجرد ما قلت لها انت طالق ممكن تتجوز، اجري ادركها بسرعه لاحسن تكون اتجوزت. انت جاي لي دلوقتي ممكن يكون اهلها جوزوا، يروح عقد جديد ومهر جديد، زواج جديد من الاول وجديد. واخدين بالكم ولا لا؟ يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم التي بلغت سن اليأس من المحيض، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر عربية، واللائي لم يحضن، اللي لم تبلغ سن المحيض، واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال الحامل أجلهن أن يضعن حملهن. اسمع، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. معقولة أحكام قبلها الآيات عن التقوى وبعدها القضية كلها مبنية على التقوى؟ القضية كلها مبنية. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، عايز ربنا ييسر عليك ما يعصرش عليك، اتق الله. والتقوى هي العمل بما أمرنا الله عز وجل به، على نور من الله نرجو ثواب الله، وأن ندرك ما نهانا الله عز وجل عنه، على نور من الله نخشى عقاب الله. يبقى التقوى سر كل المشاكل وحل كل المشاكل. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله، هنا أمر شرعي في القرآن أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئات، يغسل لك السيئات، يكفرها، يمحوها، يكفر عنه سيئات ويعظم له أجرا، يجعل الحسنات تتضاعف. بعد ذلك يقول يبقى هنا لو واحد طلق زوجته ايه اللي مطلوب منه؟ امساك بمعروف او تسريح باحسان، امساك بمعروف او تسريح باحسان. طيب في اثناء العده ليه بقى؟ لو كانت حامل عدتها الحمل، اذا كانت حائض 3 حيضات، ان كانت ما بتحضش يبقى عدتها قد ايه؟ 3 أشهر قمرية. طيب في اثناء قبل العدة ما تنتهي بيوم يقدر يراجع، مش كده ولا لا؟ يقدر ايه؟ يراجع. طب كويس، انتهت العدة مع السلامة. طب حب يرجعها مرة تانية، من حقه يرجعها، بس مش في ملكه هو، لا برغبتها هي كمان، يعني يروح يتجوزها جواز جديد لو خلصت العدة عايز يرجعها، مش اسمه بقى يرجعها، اسمه يتجوزها جواز جديد ويتقدم لها زي اي خاطب ممكن تفضل غيره عليه. بس المشكلة ان اهلها مش من حقهم شرعا ان يرفضوه لو جاء للزواج منها بعد انتهاء العدة. هل من ممكن ابقى اقول لا ما يتجوزكش تاني لو هي ليها رغبة؟ ما ينفعش، لان الله قال في سورة البقرة واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بمعروف. يبقى لا يجوز للاولياء كما حدث لبعض الصحابه، جاءه واراد ان يتزوج اخته، اخت الرجل، بعد ان طلقها طلاقا بائنا ورجع وجاي علشان يتجوزها، قال له لا يا لكع لقد اعطيتك اياها واكرمتك بها، فاذا بك تطلقها، فنزل قول الله تبارك وتعالى فلا تعضلوهن، يعني ما تمنعهمش طالما هي لها رغبه للرجوع، طالما لها رغبة للرجوع ما يجوزلكش انك انت تمنعها، لانه كان في بينهم وبين بعض علاقة زوجية. فاذا هل يجوز للانسان ان يراجع زوج ان يتزوج زوجته التي طلقها وبانت منه؟ قضية البينونة دي عايز اقول لك ليه بتسمع بائنة، في طلاق رجعي وفي طلاق بائن بينونة صغرى وفي طلاق بائن بينونة كبرى. سمعتوا المعلومات الاصطلاحات دي قبل كده؟ نشرحها سهلة قوي. لو واحد طلق زوجته ولسه في العدة ما خرجتش عدتها يبقى اسمها مطلقة طلاق ايه؟ رجعي. رجعي يعني يقدر يرجعها، وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان بشرط ما يكونش هدفه يرجعها عشان يتعبها او يضرها، وانما يكون ان اراد ايه؟ اصلاح. تمام؟ يبقى ده اسمه ايه؟ طلاق رجعي، لانه لسه في العدة، سواء كانت عدتها حمل او عدتها 3 اشهر او عدتها 3 حيضات. طيب لو العدة خلصت وانتهت يبقى اسمها بانت، منه بينونة صغرى، بس بينونة صغرى. ليه صغرى؟ لانه ممكن يتجوزها بس ما يقدرش يرجعها. في الاول كان يقدر يرجعها في الطلاق الرجعي بدون اذنها، لكن بعد العدة ما تخلص اصبحت بالنسبة له اسمها بانت منه بينونة ايه؟ صغرى. يجوز انه يتجوز، مش يرجعها غصب عنها بقى، لا، يتجوزها بعهد جديد ومهر جديد، لانها بانت منه بينونة ايه؟ صغرى. واضح يا اخوانا؟ طب ربنا قال في القرآن في سورة البقرة ايه؟ الطلاق مرتان فامساك بمعروف وتسريح باحسان، لكن المرة الثالثة قال فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. لانه كان قبل كده الواحد يطلق ويرجع، يطلق ويرجع، يطلق ويرجع 100 مرة، لدرجة ان واحدا قال لامرأتي والله لا اتركك مطلقة ولا اتركك متزوجة، ساجعلك معلقة. قالت كيف؟ قال اطلقك قبل ان تنتهي العدة ارجعك ولو 100 مرة. فنزل قول الله تعالى الطلاق مرتين، حماية للمرأة، طلاق ايه؟ مرتين. ثالث مرة فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، وتنكح زوجا غيره زواج حقيقي مش محلل. المحلل سماه النبي عليه الصلاة والسلام التيس المستعار للضراب، تيس مستعار للضراب. يعرف اخواننا الفلاحين والناس القديمة التيس المستعار اللي بتأجر للضراب، واخدين بالكم؟ فهذا التيس مستعار، لأن هذا الرجل الذي تزوجها لابد أن يتزوج بنية الزواج على التأبيد. فإن عاش معها ثم طلقها بأسلوب الطلاق المعروف اللي كنا بنتكلم عنه ده كله، وبعد ذلك بانت منه جاز لمطلقها الأول أن يرجع إليها. فإن طلقها الطلقة الثالثة ده يبقى اسمه طلاق إيه؟ بائن بينونة إيه؟ كبرى، لأنه لا تجوز له مرة أخرى إلا بعد أن إيه؟ تنكح زوجا غيره. واضح الكلام كده؟ بعد كده الآيات تأتي فيقول الله تبارك وتعالى في سورة الطلاق الآية التي تلت هذه الآيات، يقول ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. الآية بتتكلم بقى عن مين؟ احنا قلنا المطلقة الرجعية اللي لسه في العدة دي ما يقدرش زوجها يطردها من البيت الا لو اتت بفاحشة مبينة، مش كده ولا لا؟ طب في اثناء العدة مين اللي بيصرف عليها؟ زوجها اللي هو مطلقة، لانها تحت منه، ممكن يجيبها. وبعولتهن احق بردهن في ذلك حين ارادوا اصلاح، يبقى ليها النفقة والسكنة، مش كده ولا لا؟ وقال لا تخرجن من بيوتهن. لكن هنا بيقول ايه في الايه دي في سوره الطلاق؟ اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم على قدر استطاعتكم. اسكنوهن، يبقى هنا بيتكلم عن ايه بقى؟ عن المطلقه طلاقا بائنا، مش كده ولا لا؟ اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاصرتم فسترضع له أخرى، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. الآية دي المقصود بها إيه؟ المرأة في عدتها زوجها مسؤول عنها أن يسكنها، فقال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم على قدر استطاعتك، وإلا ما يجيش يكلف الإنسان الفقير بأنه يجيب لها فيلا، أو الغني يسكنها في قبر، أو يسكنها في أوضة فوق السطوح. لا، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. المرأة التي طلقت طلاقا بائنا ليس لها رجعة، مش كده ولا لا، التي طلقت طلاقا بائنا، البائن بينها كبرى، طلقها ثلاث مرات، لو طلقها ثلاث مرات لا ليها سكنة ولا ليها نفقة، لانها خلاص ما بقتش تحت منه ولا يقدر يرجعها. وذلك لو طلقها الطلقة الثالثة خلاص ما يقولش لا تخرجونا من بيوتنا، ده بالنسبة لمين؟ للمطلقة الرجعية، لانه يقدر يرجعها. لكن المطلقة الطلقة الثالثة يقعد معاه في البيت يعمل بيها ايه؟ فهنا بيقول اسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم. المطلقة اللي انت مسؤول عنها وبتصرف عليها يبقى على قدر طاقتك، مش هنيجي نكلفك فوق طاقتك. اسكنوهن من حيث سكنتم من كلمة وجودكم، يعني اللي تقدر تجده وجدانك امكانياتك كده من وجودكم، ولا تضرهن لتضيقوا عليهن وان كن اولاد حمل في حملها فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طب ما هو لو كانت مطلقه رجعيه غصب عنه هينفق عليها وعلى حملها. لا احنا هنا بقى بنتكلم عن المطلقه بانت منه بينونه وخلصت، واخد بالكم، فهيبقى مسؤول عن انه يصرف على الحمل ابنه اللي منها. وان كنا اولاد حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طب ما بعد وضع الحمل العيل ممكن يحتاج رضاعه، مش هيحتاج رضاعه؟ انت اللي مسؤول عن الرضاعه ولا امه اللي مسؤوله عن الرضاعه؟ هي ترضعه، لكن المسؤول عن الرضاعه مين؟ اسمع البقره: والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هو منسوب ليك ولا ليها؟ ليك. وعلى المولود له، الولد منسوب لابوه وعلى المولود له. ولذلك لو الرجل مات يقوم الولي عنه هو بالامر ده، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث اللي هو الولي مثل ذلك. فهنا يقول: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. تعطيها أجرتها. إيه ده؟ أمه هترضعه عشان كانت مطلقة وتاخد أجرتها. لأن الأم لو ما رضعتوش أنت المسؤول عن إنك تجيب له مرضع ترضعه، لأن رزقه أكله على حسابك أنت. يبقى الأم هتاخد أجرتها. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، معناها ترضع ابنها، فآتوهن أجورهن. اسمع الكلام العالي: واتمروا بينكم بمعروف. اذا هاتمر مع مطلقتي اكد لان في بينكم وبين بعض ولد. في بعض الناس بمجرد الطلاق بتحدث شقاق ويبقى اعداء شديد، والعيل اللي في النص بيضيع، يروح عند امه تشتم في ابوه تقول له كلام في ابوه اهل ابوه وحش، يروح عند ابوه اهل ابوه يتكلموا عن امه كلام وحش ويكذبوا عليها. الكلام ده لا يجوز في دين الله عز وجل. ولذلك قال: واتمروا بينكم بمعروف، لاننا في بيننا وبين بعض عيل، العيل ده مسؤولين امام ربنا عنه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انتوا بتشوفوا اولاد بيطلعوا من اثر التفكك الاسري عندهم امراض نفسيه خطيره، بيصبحوا قوه مدمره للمجتمع. الاولاد دول بيصبحوا قوة مدمرة للمجتمع. فإن كنت أنت كأب وأنت كأم ما قدرتوش أنكم تتعيشوا معيشة مع بعض طيبة، حتى ولو حدث الفراق وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، لكن ما تدمروش الأولاد، ما تجعلوش. أنت يا امرأة يا أم قولي لابنك وعرفيه إن أبوك ده أحسن أب، بس ربنا ما أردش أن نستمر الزواج بيننا. والزوج يقول لابنه: أمك دي أحسن أم في الدنيا، بس أنا يعني ما قدرتش إن أعيش معاها، ربنا سبحانه وتعالى ما أذنش. لما أنت تقول لزوج لابنك أو لبنتك: أمك أحسن أم في الدنيا، والأم تقول لابنها أو لبنتها: أبوك أحسن، مع أنهم مطلقين، لأن الغرض مش غرض إني أنا عايز أشفي غليلي من مطلقتي، ومطلقتي عايزه تشفي غليلها مني، فتكون النتيجه اخلي الابن يطلع محتقر اباه ومحتقر امه. ولذلك بقى له مثل، ولذلك يطلع الولد عنده عقد وعنده كبت وعنده امراض نفسيه ويصبح طاقه مدمره للمجتمع. يبقى انتم كان المفروض عليكم تخرجوا عوامل بناء للمجتمع الإسلامي خرجتم عوامل هذه، هتسألوا عنه أمام الله عز وجل وهتتحاسبوا بين يدي الله عز وجل. حتى ولو فررتم من العقاب في الدنيا فلن تفروا من العقاب بين يدي الله عز وجل، لأنه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والزوجة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيته. ولذلك يقول: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا ائتمار بتاخد مشورتها وتاخد مشورتك مع إنك مطلعها، وأتمروا بينكم بمعروف. ثم يقول: وإن تهديد، وإن تعاصرتم فسترضع له أخرى. تعاصرتم يعني أنت تظهر العسر، لا الفلوس اللي أنت عايزها كتير وهي عايزة فلوس كتير، يبدأ الشد والجذب. يقول لك: وإن تعاصرتم فسترضع له أخرى. هتعصري وتصعبي الأمور هتحرمي من ابنك، وفي واحدة غيرك هترضعه وهيدفع لها الأجرة. فأولى ليكي إن اللي هتاخده الغريبة تاخديه أنت، بس تعملي إيه؟ تاخدي ابنك في حضنك. وأنت يا عم يا أبو الولد كده كده هتدفع، إن ما دفعتش لأمه ما تستخسرش فيها، هتدفع للغريبة. بس أنه أفضل لك يا أب إني رضع ابنك أمه بصدرها الحنون ولا واحدة غريبة؟ يبقى التهديد لمين؟ للاثنين. وإن تعاصرتم فسترضع له أخرى. ثم يقول: لينفق، لام الأمر دخلت على الفعل المضارع أفادت الأمر، لينفق ذو سعة من سعته. كل واحد ينفق على قد، كل واحد على قده. الغني ينفق على قدره والفقير ينفق على قدره. ولذلك قال: ينفق ذو سعة، سعة في المال، من سعته. ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ثم وعد الجميع بقوله: سيجعل الله بعد عسر يسرا. إيه الجمال ده؟ سورة الطلاق فيها كل الآيات دي. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لو كان العسر في مكان لفجأه اليسر ودخل عليه كما قال السلف. اليسر جاي جاي، بس بشرط يكون في تقوى وفي توكل على الله سبحانه وتعالى. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، على قدر ما أتى. سيجعل الله بعد عسر يسرا. ثم تنتقل الآيات للحديث عن التأثير في المجتمع. وكأي من قرية عدت عن أمر ربها، إياكم أن تخرجوا على ذلك أمر الله أنزله إليكم، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. كلمة أخيرة، لأن الآيات مش يعني المجال لم يكن يتسع لتفسير الصورة، وإنما هي وقفات أو نظرات في حكم في مسألة الطلاق، لأن أمور عامة بها البلوى. اللي يقول لزوجته أنت طالق بالثلاثة ما ينفعش، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكبرون 33 وتحمدون 33 وتكبروا، مش كده؟ وتسبحون 33. ينفع الواحد يقول ايه؟ سبحان الله 33 ولا سبحان الله سبحان الله، مش كده ولا لا؟ فالطلاق مرة تانية على أنت طالق، أنت طالق. واحد يقول: طب ما ممكن أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. لا، هي واحدة. ليه؟ لأنك لما قلت لها أنت طالق فطلقونا لعدتهن. طب مجرد ما قلت لها طالق دخلت جوه العدة وأصبحت معتدة، فتقول لها طالق تاني، يبقى لم يصادف محلا. عامل زي اللي ماسك بندقية ضرب الطلقة الأولى، الطلقة التانية في شنك، الأولى هي اللي أصابت فأصبحت معتدة، فالمعتدة لا سبيل لك عليها إلا بالإرجاع مش بالطلاق. ولذلك الطلاق مرة ثم ترجعها ثم طلقة ثم ترجعها، مش طالق ثلاثة أو طالق بالعشرومية، ما ينفعش الكلام ده. انتوا عارفين الأمر التاني، مسألة الطلاق الشفوي والطلاق المكتوب، ودي المسألة اللي حصل فيها كلام كتير. بالله عليكم لو سلكنا سبيل شرع الله كما قلنا، هل هنحتاج لمسألة الشفوي والتحريري؟ الصورة اللي احنا حكيناها دي وقلنا انها تبدأ بالوعظ، وده القرآن اللي قال سلك، ما قالش ناشز طلق ولكن قال ايه؟ فعظوهن واهجرن. مشينا بالاسلوب وسعيد وتم تيجي تطلق تقول لها انت، تقول لك انا حائط، تقول لها طب اصبري بعد كده انت طاهر اه، طب احنا كان الموضوع ده امبارح حصل، لا ما ينفعش لما تبقي تحيدي. يبقى معنى كده ان الموضوع عرف، يبقى معنى كده ان الانسان بيتقفل امامه كل الابواب التي تجعله يتهور او يقع في الطلاق وهو غضبان. هيجي لك بعدين يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك في الحديث لا طلاق ولا عتاق في اغلاق الذي اغلقت على نفسه وما يدري ماذا اخرج من لساني، لا طلاق ولا عتاق في اغلاق، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى كده ان الانسان مش هيطلق الا لما يكون زي ما قال وان عزم الطلاق عزم قلبي، قرر زي ما قرر يتجوز. شوف لما قرر يتجوز كان مستعد ازاي، يبقى لما قرر يطلق بنفس الاسلوب القرآن سلك بك هذا السبيل. ساعتها مجمع البحوث اللي اتكلم وقال لك ما كانش القضية بيحتاج ان لا، كان يشرح للناس يقول لهم في ضوابط اعظم من قضية الطلاق التحريري. ده احنا لو سلكنا سبيل الله في القرآن وسبيل النبي صلى الله عليه وسلم لما احتاجنا التحرير ولا شفوي، لان الرجل اللي تكلم في قضية الطلاق التحريري سمع من بعض الناس وهو رجل عسكري ليس له دراية بالقضايا الفقهية، فلما تكلم قال اللي هو سمعه. وسعد الهلالي عمال كل يوم يعني يقول لنا شوية هقص ويهجس على الناس وعمال يخترع لنا حواديت، فممكن يكون الرجل سمع الكلام افتكر ان سعد الهلالي ده شيخ الاسلام ولا حاجه، فهذا الكلام طرف في دماغه يخرج مجمع كانت المفروض يقول لك لا يا عم ده سبيل الله في قضايا الطلاق 1 2 3 4 5 10، فنحن حينئذ لا نحتاج الى طلاق مكتوب يا عم الجندي ولا يا عم الهلالي في هذا الامر، ما احناش محتاجين، لان المساله ده حتى بيقول له ايه الحصين رضي الله عنه حينما سئل عن رجل طلق بدون شهود ورجع بدون شهود قال طلقت لغير السنة ورجعت لغير السنة. ايه ده وكل ده كله، وكمان لما تيجي تطلق محتاج لشهود اه، ولما تيجي ترجع تدور على 2 شهود عدول، لان القرآن اللي بيقول ايه واشهدوا ذوي عدل منكم، يبقى انا محتاج لتحريري او شفوي في القضية ولا محتاجين لتفقيه الناس وتعليم الناس. الناس في حاجة، والكلام ده مش يقال لطلاب العلم، يعني أنا الكلام ده ما يقالش لطلاب العلم في المجالس العلمية العالية، لا ده المفروض الأمور دي يعلمها عامة المسلمين، ده من العلم اللي ينبغي أن يعلمه عموم المسلمين. كل واحد لما بيجي يتجوز بيقول إيه زوجني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قبل ما يتجوز المفروض عليه يتعلم فقه الزواج والطلاق عشان يعرف حقوقه إيه. أنت لما بتيجي تأسس الشركة بتدرس احكام الشركات وبتبقى عارف فسخ الشركات ومساله ايه والشروط، مش كده ولا لا؟ وتقعد تسال عن الموضوع وحقوقك ايه وواجباتك ايه، ازاي تدخل في الجواز يا عم الشاب من غير ما تتعلم احكام الزواج واحكام عشان تقدر تصون دينك وتتقي، لان القضيه كلها مبنيه على تقوى ربنا سبحانه وتعالى. نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. الاسئله اللي جايه عند كده شكلها يخوف يعني طب معلش لو سمحت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول في واحد بيحضر لك وبيعزك ويحترمك لكن بيشتم السيسي طب يبقى بيعزني وبيحترمني؟ لا ده يشتمني انا احسن، يشتمنا احسن ولا يشتمش رئيس الدوله؟ اللي يشتم رئيس الدوله يبقى خارجي، لكن يشتمنا انا يبقى قليل ادب وانا اعفو عنه يعني اسامحه مفيش مشكله، يعني لو شتمني بدون وجه حق يبقى قليل ادب، لكن اللي يشتم رئيس الدوله يبقى خارجي عشان بس يبقى الامر واضح. يبقى انا اقول له لا تعزني ولا تزعل مني لما اقول عليك انك خارجي. فاتقوا الله يا اخواننا والتزموا منهج اهل السنه والجماعه. الخطا في اولياء الامور من مسلك الخوارج، الخطأ في أولياء الأمور من مسلك الخوارج. نحن مأمورون بأن نجمع قلوب الناس على أولياء أمورنا، وإن أخطأ أولياء الأمور ندعو لهم. المطلوب إن إحنا وأولياء الأمور إن كانوا ناس مش كويسين في أي بلد في أي مجتمع في أي زمان عقوبة من الله عز وجل للمجتمع، لأن أولياءنا أولياء أمورنا على قدرنا، على قدر ذنوبنا، على قدر طاعتنا. إن كنا كالصحابة سيأتينا أبو بكر وعمر، إن كنا على إيمان كإيمان الصحابة، فإن شبنا شو شيب لنا. يعني الإنسان خلط رب العالمين، ولذلك قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وإذاك شفنا الثورات إيه اللي حصل لنا من وراء، يعني الناس دلوقتي لما بيجوا ينظروا عملتوا إيه، يعني عملت إيه ليبيا، عملت إيه سوريا، عملت إيه، إيه اللي حصل، عملتوا أبطال وقلنا ورحنا وجينا وعملنا ثورات، تركت النتيجة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا إيه حكمهم، لا حتى يغيروا ما بأنفسهم، غيروا ما بأنفسكم يغير الله عز وجل حكمكم إلى الأحسن وإلى الأفضل إن شاء الله تعالى. دي القصص بقى، ومعلش احنا نكتفي لان احنا طولنا كده عليكم، ولو في حاجة ممكن نقرأها نبعت لكم الإجابة عليها لو تستاهل، يعني نبعت لكم الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.